السؤال الخامس يقول: صراحة سؤالي بعد قراءة هذا المختصر، وجدتني أسأل نفسي عن فائدة دراسة العقيدة، وهل يكفيني علمي بأن الله ربي لا شريك له، وأن محمد رسوله بعثه الله بالدين الحق وقرآنه والكتاب المنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن بين أوامر نتبعها ونواهي نجتنبها. بصراحة كثرة الفرق وآراؤهم أصبحت لا أفرق بين رأي وآخر، والسؤال لفضيلتك: ما الإضافة التي تضيفها مادة العقيدة؟ العقيدة أو دراسة العقيدة عموما، العقيدة هي تقرير وردود. تقرير العقيدة ينقسم إلى قسمين: مسائل ودلائل. السائل فيما يبدو لي يعني يحب أن يقتصر على المسائل أو الدلائل، فإذا اقتصرت على المسائل مع الدلائل فقد جمعت الخير كله، فقد جمعت الخير كله وحققت المراد من إنزال الكتاب وإرسال الرسول داعيا إلى الله عز وجل وإلى صراط مستقيم. فأنت إذا درست المسائل، فرضا مسألة الإيمان بالله، إيمان بالله ينبني عليه توحيده تبارك وتعالى، وتوحيده جل وعلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إذا عرفت هذه المسائل وعرفت الدلائل على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذه نعمة كبيرة وإضافة علمية مهمة جدا للمسلم. إذا اكتفيت هنا، توقفت، فأنت قد حزت الخير كله. إذا أردت زيادة، فالزيادة تتعلق بالمسألة بالأمر الآخر المرتبط بعلم العقيدة، وهو الردود والدفاع والإبطال والمجاهدة لأهل الباطل والرد على أهل الباطل. هذه الردود أنت يعني لست محتاجا لمعرفة الباطل والرد عليه، إن لست محتاجا في دينك أن تعرفه، ولكن إذا واجهته أنت تحتاج إلى معرفة الرد عليه، ولكن ابتداء أنت لست محتاجا إليه. هذه أيضا إضافة للعقيدة، يعني إضافة العقيدة تضيف لك المسائل معروفة لك، لكن تضيف الدلائل. فإذا استفدت هذين الأمرين فقد حزت الخير كله. بقيت الردود، وهذه هي الإشكالية التي أنت يعني ضايقتك في الموضوع، وهي كثرة الفرق وآراؤهم حتى أصبحت لا تفرق بين رأي ورأي. يعني هذه كما يقولون هذا المسلمون، هذا المسلمون، وهذه هي الإشكالية التي وقع فيها المسلمون، وهي أنهم يعني توزعوا إلى أحزاب وإلى فرق وإلى مقالات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأنت لست مسؤولا أن تعرف هذه الأقوال ولا هذه الردود على هذه الأقوال، أنت لست مسؤولا في هذا. إذا كنت طالب علم أو عالم وما إلى ذلك، أنت ستحتاج لا شك للدفاع عن دين الله وتوضيحه لعباد الله وهداية الناس إلى الحق، لأن هذا جزء من الشرع. الله تبارك وتعالى ذكر الباطل ورد عليه، لم يذكر فقط الحق، لا، ذكر الحق وذكر الباطل وذكر الرد عليه في نصوص كثيرة. يرد الله على المشركين، يرد على المنافقين، يرد على الكافرين، يرد على اليهود، يرد على النصارى، كل هذه ردود استفادها أهل العلم، فمن خلالها صار جزء من العلم الشرعي معرفة الباطل والرد عليه. ولكن هذه وظيفة العلماء وطلاب العلم الذين يعني يهتمون بهذا. فالأمور درجات، فأنت تستطيع أن تتوقف عند هذه الجزء. أما كون الفرق يعني آراءهم أصبحت لا تفرق بين رأي ورأي، هذا لأنك دخلت عليها جديدا، لكن لو كنت يعني متمرس فيها ستجدها يعني مثل الطرق التي تسير فيها دائما، تعرف هذا الطريق إلى هذه الجهة وهذا الطريق إلى هذه الجهة وهذا الطريق إلى هذه الجهة. ولكن الآن لما دخلت عليها جديدا صارت مثل البلد التي أول مرة تدخلها، تحسب أنك الشارع هذا قد يعني مررت منه أول وهو الطريق، وهو ليس هو الطريق، وتحسب الطرق كلها متشابهة، ما استطيع أن تفرق، لكن بعد مدة وتمرس تفرق. فأنت لست مسؤولا أن تبحث في هذه الفرق، وتستطيع أن تتوقف عند هذه الجزئية ولا تحتاج إلى هذا، إنما يحتاج هذا طلاب العلم الذين قد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبيان العلم للناس هو جزء من الواجب الدعوي، والرد الباطل جزء من الواجب الدعوي، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أو قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا أمر يعني بالخيار الإنسان وحسب قدراته. أما قولك ما الإضافة التي تضيفها مادة العقيدة؟ مادة العقيدة تضيف لك كما قلت، إذا كنت تعرف المسائل فتصبح عندك إضافة في الدلائل، إذا كنت تعرف المسائل والدلائل تضيف لك معرفة الباطل ومعرفة كيف الرد عليه وكيف تجنبه، خاصة أننا في زمان ما عاد الإنسان يعني يستطيع أن يتقوقع على نفسه ولا حتى أن يمنع عن نفسه المقالات والانحرافات والأقوال الباطلة، ما عاد الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه أو يمنع أن تصله، هي تصلك بإرادتك وبدون إرادتك، لأن هذه الوسائل التواصل على الواتساب يجيك رسالة، وعلى الفيسبوك يعني تنظر في مقالة، أو على التويتر أو ما إلى ذلك. هذه الوسائل أصبحت يعني أزالت الحواجز كما يقولون عن الناس، فاختلط الحابل بالنابل، واختلط الحق بالباطل، واختلط النور بالظلام. فإذا كان الإنسان لديه يعني رغبة في الدخول في هذه الأمور فيحتاج علم العقيدة، ويحتاج كما قلت المسائل والدلائل، ويحتاج الردود وكلام أهل العلم على أهل الباطل وردوده وما ذلك، كل هذا يحتاجه المسلم، وهذه هي الإضافة التي تضيفها مادة العقيدة. والله أعلم.